حسابك كلي سي با بونجور فاتتني غلطنا وانا وانا انا والله حبيبي عليه راني شدني نعشق اللي مشي داكور انا نستاهل هي ملدي خلا